الحمد لله. شرعا البنت فرحة والإنفاق عليها أجر، وقد تكون سترا من النار. في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، ينسحب من سوء ما بشر به، وعنده احتمالان: أن يمسكها على هون وأن يدسه في التراب. في الدين هذه البنت شيء عظيم، لا تسخط. هذه مسكينة تزوجت وأنجبت ولا تزال تذكر سخط والدها على إنجابها، نسأل الله السلامة.